إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ولا قدرناك حق قدرك، ولا شكرناك حق شكرك، أطعناك بإذنك والمنك لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، ولا عصيناك إذ عصيناك، ونحن بعذابك جاحدون، ولا بعقابك مستغفرون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا. اللهم لا عذر لنا فنعترف، اللهم لا عذر لنا فنعترف، اللهم لا عذر لنا فنعترف، ولكن أهل ذنب فنستغفر، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. أنت الله ربنا، أنت ملاذنا، أنت عيالنا، وأنت عليك اتكالنا. يا فرجنا، يا فرجنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجعنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين، وهب المسلمين منا للمحسنين، يا من اظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفره، يا واسع المغفره، يا باسط اليدين بالرحمه، يا صاحب كل ندوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا ويا خالقنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غايه رغبتنا، نسالك يا الله، نسالك يا الله، نسالك يا الله ان تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في مسجد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة لحبيبنا محمد، اللهم اجمعنا في الجنة لحبيبنا محمد وآل حبيبك، اللهم اجمعنا في الجنة لحبيبنا محمد وآل حبيبنا محمد وأصحاب حبيبنا محمد وأتباع حبيبنا محمد، بمنك وجودك وإحسانك وفضلك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تثر علينا، وأثرنا ولا تثر علينا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير النساء وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثق موازيننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعلنا، وتسد بها ألفتنا، وتصرف بها أعمالنا، وتزكي بها نفوسنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شهيدنا، وتعصمنا بها من مضلات الفتن، وننال بها شرفك، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا إلا استخلصته، ولا سعرا إلا أرخصته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا محروما إلا أعطيته يا رب العالمين، ولا عفيما إلا وهبته ورزقته، ولا شابا إلا أصلحته وهديته ورزقته ووفقته، ولا فتاة إلا أسعدتها وسترتها ورزقتها ووفقتها وحفظتها، ولا عدوا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوا للكتاب والسنة إلا قصمته. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك بعد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء ضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وغنى بفضلك يا ربنا عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فرارا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن الماء البارد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وشر أبصارنا وشر ألسنتنا وشر قلوبنا، نعوذ بك من جهد البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء، يا سميع الدعاء. اللهم ارفع عنا الأوبئة والجوائح والآفات، اللهم ارفع عنا الأوبئة والجوائح والآفات، واعف عنا واعف عنا ولا تؤاخذنا بالمعاصي والسيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا شهر رمضان، اللهم هذا شهر رمضان قد دنا رحيله، قد أزف رحيله ودنا تحويله. اللهم اجعلنا فيه ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا فيه ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا فيه ممن قبلت صيامه، ومحوت عنه آثامه وصحت قلبه تسعد لما أمامه. اللهم اتمنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، اللهم اتمنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا، اللهم إن كان في شارف علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقدر آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعطفك وإحسانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. يا عظيم الرحمات، يا عظيم الرحمات، يا عظيم الرحمات، يا عظيم الهبات، يا جزيل الصلات، يا جزيل الصلات، اغفر للآباء والأمهات. اللهم اغفر لآبائنا والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم، اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم يا رب. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم اشف أسقامهم، اللهم اشف أسقامهم، اللهم بارك لهم في حياتهم، اللهم بارك لهم في حياتهم، واختم لهم بصالحاتهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم املأ عليهم قبورهم نورا، اللهم املأ عليهم سرورا، اللهم من كان منهم مسرورا فزدهم سرورا، ومن كان منهم عذابا ملهوبا فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وارحمنا برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه يا رب العالمين. يا فرج الهموم، يا كاشف الغموم، يا حي يا قيوم، فرج هم المهمومين ونفس قلب المكروبين، واقض الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك سحر المسحورين، وفك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين يا رب العالمين. اللهم ابطل، اللهم ابطل سحر السحره المكاره الفجر يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا من المنكرات ومن الموبقات ومن المخدرات والمسكرات والمهترات يا رب العالمين. اللهم جنبهم سوء، اللهم جنبهم الغوايه، اللهم جنبهم الغوايه والانحراف، اللهم جنبهم الغوايه والانحراف، اللهم ارزقهم الصلاح والعفاف والتقوى والتقوى والعفاف يا رب العالمين. لا اله الاولين والاخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، طال ليل الظالمين وطال البلاء على اخواننا المستضعفين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم بدل خوفهم عنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم اللهم حرر المسجد الاقصى من اليهود الغاصبين، اللهم حرر المسجد الاقصى من اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين، اللهم انهم اذوا عبادك المؤمنين، اللهم انهم اذوا عبادك المؤمنين واعتدوا على المصلين، اللهم زلزلهم ودمرهم، اللهم زلزلهم ودمرهم، اللهم لا ترفع لهم رايه، اللهم لا ترفع لهم في الاقصى رايه، اللهم لا ترفع لهم في القدس رايه، اللهم لا ترفع لهم في فلسطين رايه، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم رايه، واجعلهم من خلفهم وراءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل اهل فلسطين والمسلمين في كل مكان في رمائك وامانك وارسالك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا بلاد الحرمين الشريفين المملكه العربيه السعوديه، اللهم اجعل عليها امنها وايمانها ورخاءها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا امننا وايماننا وولاه امورنا وقادتنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا واطباءنا ومنذرينا وجنودنا وحدودنا يا رب العالمين. اللهم احفظ الرجال والنساء والصغار والكبار في هذا البلد المبارك يا رب العالمين. اللهم وفق امامنا وولي امرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين، اللهم سدد اراءهم واقوالهم وافعالهم يا رب العالمين، وهيئ لهم البطانه الصالحه الناصحه الصادقه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق جميع ولاه امور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا الوابطين على حدودنا وثغورنا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وردهم سالمين غانمين، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء ولا جرحاهم يا سميع الدعاء، وانصرهم نصرا عاجلا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على الختام، اللهم لك الحمد على الختام ولك الحمد على التمام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمه مباركه على من حضرها على من حضرها وعلى من سمعها وعلى من امن وعلى من امن على دعائها. اللهم انزل من بركاتها على اهل الدور في دورهم وعلى اهل القصور في قصورهم وعلى اهل الثغور في ثغورهم وعلى اهل القبور في قبورهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار واله الاطهار وصحابته الابرار ما عاقب الليل والنهار. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنا وعنهم بمنك وجودك يا عزيز يا غفار.